قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حا وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد العزيز بن محمد قال حا وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا صفوان بن عيسى وهذا لفظ حديثه كلهم عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه قال كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أجزاء جزئين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. ثم أورد أبو داود حديث مالك بن أوس بن الحدثان قال كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا, يعني كان فيما احتج به عمر, يعني في كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلف شيئا وأبقاه وأنه يعني يصرف في الأمور التي هي في سبيل الله عز وجل إلا ما كان يأخذه لأهله ونفقة أهله لمدة سنة. قال كان لرسول الله ثلاث صفايا, نعم, بنو النضير وخيبر وفدك, نعم. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه, فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه, يعني ما ينوبه وما يحصل من المناسبات التي تحتاج إلى بذل وإلى عطاء فإنه ينفق منها, فإنه ينفق منها ويبذل منها يعني في سبيل الله عز وجل, يعني للجهاد وللسلاح وللكراع وكذلك لإعطاء المحتاجين والبذل في سبيل الله. وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل, وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل, يعني ينفق على أبناء السبيل منها. وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أجزاء جزئين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. وما حصل من خيبر جزأه ثلاث أجزاء, ثلثان ثلاث أجزاء, ثلث جزءان للمسلمين وجزء ينفق على نفسه من وآله منه, وما بقي فإنه يجعله في المهاجرين, يعني في المهاجرين, المهاجرين في سبيل الذين هاجروا من مكة وتركوا ديارهم أو هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كانت فيه الهجرة قبل أن تفتح مكة, فكان يعطيهم منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود أنهم أشد حاجة من غيرهم في الإعطاء, وإلا فإنه كان يعطي المهاجرين والأنصار. قال حدثنا هشام بن عمار, هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن حاتم بن إسماعيل, حاتم بن إسماعيل صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. يهم, نعم, صدوق يهم, صدوق يهم أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا سليمان بن داود المهري, حا وحدثنا سليمان بن داود المهري المصري وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. نعم, أبو داود النسائي عن عبد الله بن وهب, عن عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد, عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا نصر بن علي, قال حا وحدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن عيسى, عن صفوان بن عيسى وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن, وهذا لفظ حديثه, وهذا لفظ حديثه أي حديث صفوان, لأنه ذكره يعني من عدة طرق ولكنه ساقه على الطريق الأخيرة من هذه الطرق. كلهم عن أسامة بن زيد, كلهم عن أسامة بن زيد الليثي وهو ثقة صدوق يهم, وهو صدوق يهم, وهو صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب, البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان, عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان وقد مر ذكرهما. هذه الأراضي إيش مصيرها الآن؟ لا أدري. يقول أخي بساتين ولا إيش كانت هي؟ نعم, إيش يقول أخي؟ نعم, هي بساتين, نعم, فيها نقل, فيها نقل وفيها فيها غلة وزروع. هذا التقسيم مع الآية إذا طبقناه تبقى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى, والمساكين وابن السبيل، فذكر ابن السبيل وذكر فقراء المهاجرين، لكن بقى اليتامى